أصفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبتدئ في هذا اليوم بما يتعلق بكتاب الأيمان. إذا حلف الإنسان الأولى والأحسن بالإنسان ألا يبتذل اليمين، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله، أو حلف أن يفعله في وقت فلم يفعله في ذلك الوقت فعليه كفارة يمين، لقوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذه خصال الكفارة 3 أشياء: إطعام أو كسوة أو تحرير. إذا استثنى في يمينه وقال إن شاء الله، وكان هذا الاستثناء متصلا، فإنه إذا لم يفي باليمين لم تجب عليه كفارة يمين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وإذا حلف الإنسان أن يترك طاعة أو أن يفعل معصية، فإن الأفضل له أن يطيع الله وأن يترك معصيته وأن يكفر عن يمينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لو قدر أن الإنسان فعل ما حلف عليه ناسيا، فالمذهب أنه لا كفارة عليه، وهكذا لو فعله مكرها. الحلف عن أمور ماضية لا تجب فيها اليمين، لا تجب فيها الكفارة، فإن كان كاذبا فهذه يمين غموس يأثم صاحبها بها إثما كبيرا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، خصوصا إذا ترتب عليها أخذ أموال الآخرين. أما إذا حلف على أمر ماضي يظنه على ما حلف لكنه تبين أنه على خلاف ذلك، فإنه لا إثم عليه في هذا ولا كفارة. هكذا أيضا اللغو في اليمين، وهي الأيمان التي تجري على اللسان بدون أن يقصدها الإنسان، هذه لا كفارة فيها، كقول الإنسان في عرض حديثه: لا والله وبلا والله. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. هكذا أيضا الحلف بغير الله لا كفارة فيها. الحلف لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه، كما لو قال والله أو قال والرحمن، أو بصفة من صفات الله، كما لو قال أقسم بعزة الله أو عهده أو علمه، فهذه لا ينعقد فيها. واستثنى الفقهاء النذر، فإنه إذا قال علي نذر فهو يمين، فيه كفارة يمين. وكذلك على الراجح ألفاظ الطلاق التي يراد بها الحث والمنع، فإنه فيها كفارة يمين. ما حكم الحلف بالقرآن؟ قال طائفة: يجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله تعالى. وقال آخرون بأنه لا يجوز له ذلك، والقول الأول هو الأصوب. لكن لو حلف على القرآن فحنث في يمينه، فما هو الواجب عليه؟ قال طائفة: يجب عليه كفارات بكل آية من آيات القرآن، عن كل آية كفارة. وقال طائفة تكفيه كفارة واحدة، ولعل هذا القول أظهر لأنها يمين واحدة فلزمت فيها كفارة واحدة. الحلف بالمصحف أجازه طائفة، والأظهر أنه لا يجوز الحلف به لأن اسم المصحف يدخل فيه المداد والحبر ونحو ذلك، وهذا ليس من صفات الله عز وجل. لو حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ولم يكفر فإنه يجزئه كفارة واحدة، أما إذا كفر فلا بد من كفارات متعددة. أما إذا حلف على أشياء مختلفة فحينئذ على كل يمين كفارة مستقلة. أما إذا حلف على أشياء متعددة بيمين واحدة فيلزمه كفارة واحدة. من حلف على يمين وورى فيها فحينئذ هل يقبل منه؟ قال طائفة: إن كان الحالف ظالما لم يقبل منه، وإن كان مظلوما فإن هذه التورية تنفعه، أما الظالم فلحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذا غير ظالم. هنا المتكلم غير ظالم فتكون على ما يصدقك به صاحبك. المتكلم الظالم لا تكون على نيته وإنما يكون على نية المحلوف له. إذن إذا حلفت وأنت ظالم فاليمين تكون على نية المحلوف له، أما إذا كنت مظلوما فتكون اليمين على نيتك أنت. وقد ورد في الحديث أن رجلا حلف أن شخصا أخ له وليس بأخ من أجل أن يدرأ قتله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. وقال طائفة بأن الأصل أن اليمين إذا وجد فيها مستحلف أن تكون على نية المستحلف، وإذا لم يوجد فيها مستحلف فهي على نية الحالف، لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك. والقول الثالث أن اليمين إن كانت في مجلس القضاء فحينئذ تكون على نية المستحلف، وإن كانت في غير مجلس القضاء فهي على نية الحالف. والأظهر هو القول الثاني بأنه إذا وجد مستحلف فاليمين على نية المستحلف لحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك. كيف نفسر لفظ اليمين؟ إن كان هناك نية من المتكلم فحينئذ نحمل لفظ اليمين على النية إذا كان اللفظ يحتمل هذه النية. لو مثلا قال: والله لا أتغدى عند فلان، وأراد غداء اليوم، فحينئذ اللفظ عام جميع الأيام والنية خاصة بهذا اليوم، فنقيد اليمين بالنية. وهكذا أيضا لو قال: والله لن أشرب له ماء، يريد أن ألا يكون لصاحبه أي فضل عليه، فحينئذ تعم جميع أنواع الفضل لأننا قدمنا هنا النية. إذا لم يكن هناك نية فإننا نرجع إلى العرف في تفسير ذلك اللفظ. بعضهم يقول: إن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيج اليمين، لأن هذا يقوم مقام النية. لو كان هناك غضب قال: والله لن آكل لك تمرة، بسبب أنه استذله وتكلم عليه، فهذا حينئذ نقول نلتفت إلى سبب اليمين ومن ثم نعمم الحكم. فإذا لم يوجد سبب يمين فإننا نرجع إلى العرف اللغوي عند الناس فإننا نرجع إلى عرف الناس في هذا اللفظ. فإذا لم يوجد عرف رجعنا إلى معهود الشارع في ذلك اللفظ. مثال ذلك: لو حلف ألا يبيع، فإن كان في العرف يشمل البيع الفاسد فإذا باع بيعا فاسدا حنث، وإن لم يكن في العرف له دلالة رجعنا إلى الشرع، والبيع الفاسد لا يسمى بيعا في عرف الشرع ومن ثم لا يحنث. إذا لم يكن هناك عرف شرعي فحينئذ نحمله على المعنى اللغوي، نحمله على المعنى اللغوي. المؤلف اختار قولا آخر، وما ذكرته لكم هو المشهور من المذهب، وللفقهاء خلاف كثير في كيفية تفسير الألفاظ من جهة ترتيب هذه الأمور واعتبار بعضها دون بعض. إذا حلف يمينا فحنث في يمينه وجب عليه كفارة اليمين، وقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن الواجب إطعام 10 مساكين، الصواب أن كل مسكين يعطى نصف صاع، وأما الكسوة فهو ثوب واحد يجزئ في الصلاة، وأما الرقبة فلا بد أن تكون مؤمنة وأن تكون سليمة من العيوب، ولا بد في المساكين الذين يعطون أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا كبارا. ماذا يفعل؟ هل يحنث أولا أو يكفر أولا؟ نقول كلاهما سواء، إن شاء قدم الكفارة وإن شاء حنث في يمينه، فقد ورد في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فقدم الكفارة. وفي لفظ: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فقدم الحنث. ماذا يجزئ في الكسوة؟ ثوب يتمكن به المرء من أداء صلاته. لو هل يجزئ دفع القيمة؟ نقول ظاهر النص أنه لا يجزئ دفع القيمة، لأنه نص على الإطعام والكسوة. هل يجزئ أن نعطي 5 مساكين مرتين؟ نقول لا يجزئ هذا، لأنه نص على 10 مساكين. هل يجوز أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5 مساكين؟ نقول نعم يجزئه ذلك، لأنه بذلك يتحقق مقصود الشارع. المملوك لا يتمكن من كفارة اليمين إلا بالصيام فقط، إذا عدم الأمور الثلاثة الإطعام والكسوة والرقبة فينتقل الصيام، ولا يجوز أن ينتقل للصيام في كفارة اليمين إلا إذا عجز عن هذه الأمور. متى يعد عاجزا؟ إذا لم يجد ما يكفر به فاضلا عن حاجته وحاجة عياله وقضاء دينه. لو كان عند الإنسان مسكن أو سيارة أو أثاث أو كتب علم أو آنية يحتاج إليها أو بضاعة تجارية يختل ربحها، فحينئذ نقول يجوز له الانتقال إلى الصيام. من ابتدأ في الصيام وأيسر ووجد عنده الإطعام بعد أن صام يوما، فحينئذ نقول هو بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء استمر في صيامه. من لم يجد إلا مسكينا واحدا ماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء: يبحث حتى يجد 9 مساكين آخرين. وقال آخرون: هذا موطن ضرورة، فيردد على هذا المسكين 10 أيام. ولعل القول بأنه لا بد من العدد أولى، لقوله تعالى: إطعام 10 مساكين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالجنايات، وقد جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء على الآخرين خصوصا فيما يتعلق بالدماء. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. والجناية على الآخرين والقتل ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول القتل العمد، وهو أن يفعل فعلا يقتل غالبا يقصد به الجناية ولو لم يقصد القتل، فحينئذ يعد هذا قتل عمد. ومن أمثلته ما لو ضربه بسيف أو قتله بمحدد آخر أو بمسدس أو صدمه بالسيارة يقصد الجناية عليه فمات، قال أنا لم أقصد موته وإنما أردت أن أعيب قدميه، قلنا قصدت الجناية فأنت قاتل عمدا ولو لم تقصد الموت. وهكذا أيضا لو حرقه أو خنقه أو غرقه أو أعطاه سما أو شهد عليه بما يوجب سفك دمه فهذا قتل عمد عدوان، ومن ثم يجب القصاص فيه، يخير الولي فيه بين القود الذي هو القصاص وبين الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. يجوز في القتل العمد أن يصالح الإنسان عن القصاص بمبلغ مالي أكثر من الدية ولو وصل على إلى 10 ديات، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ولا يجب ذلك على القاتل، لو قالوا له نصالحك بأكثر من الدية لم يجب عليه ذلك، لكن إذا رضوا منه بالدية وجب عليه أن يدفع الدية. النوع الثاني من أنواع القتل القتل شبه العمد، والقتل شبه العمد أن يقصد الجاني الجناية، أن يقصد القاتل الجناية لكن يقصد بآلة لا تقتل غالبا. والقتل شبه العمد مثاله ما لو ضربه بعصا في غير مقتل، فحينئذ فيه يقال عنه قتل شبه عمد. وقتل شبه العمد ليس فيه قود وتجب فيه الدية. على من تجب الدية؟ قال طائفة على العاقلة، وقال آخرون بأنه يجب على القاتل في ماله. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. فدل هذا على أن الدية في القتل شبه العمد تكون على العاقلة وليس في مال الجاني. النوع الثاني الثالث من أنواع الجنايات من أنواع القتل القتل الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا يجوز له أن يفعله فينتج عنه موت إنسان. مثال ذلك أن يرمي برصاصة من أجل إصابة الهدف فيمر إنسان فتقع فيه الرصاصة فيموت، فهنا الفاعل لم يقصد الجناية ولا يأثم بهذا القتل. ومن أمثلته قتل النائم والصبي والمجنون، فهذا قتل خطأ. ومن أنواعه أيضا أن يقتل مسلما في دار حرب يظنه حربيا فيتبين أنه مسلم، فهذا فيه الكفارة، فإن كان أهله مسلمين وجبت الدية أيضا. يشترط لوجوب القصاص عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا، فأما إن كان القاتل صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليهما لحديث رفع القلم. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، أما لو كان المقتول غير معصوم كما لو قتل مقاتلا حربيا أو قتله دفاعا عن نفسه أو عن ماله فحينئذ لا يجب القصاص فيه. الشرط الثالث أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، ومن هنا إذا قتل المسلم الكافر فإنه لا قصاص لعدم المكافأة. أما الذكر والأنثى فهما متكافئان فيثبت القصاص فيهما. وأما المملوك والحر فإن الحر ليس كفؤا وليس مكافئا للمملوك، ومن ثم لا يقتل به. لو قدر أن ذميا قتل مسلما لوجب القصاص عليه، أو قتل ذمي ذميا وجب القصاص عليه. المملوك إذا قتل مملوكا ثبت القصاص فيه، ووليه الذي يطالب بالقصاص هو سيده. أيضا من شروط إثبات القصاص ألا يكون القاتل أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، وقد حكي الإجماع على وقوع هذا الحكم. لا يستوفى القصاص وينفذ إلا إذا وجد عدد من الأمور. الأمر الأول أن يكون القصاص لمكلف، أما إذا كان القصاص لصغير أو مجنون فإنه ينتظر به حتى يبلغ الصغير أو يعقل المجنون أو ينتقل الحق لورثتهما ولو طالت المدة. وقال بعض أهل العلم بأنه لا ينتظر من كان كذلك، ويكون للموجود من الورثة للمكلف من الورثة استيفاءه، لأن الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم لما قتل علي بن أبي طالب، مع أن الورثة فيهم صغار، وقد قيل بأن قتل ابن ملجم هنا لأن الحق ليس لخصوص الورثة بل هو إمام المسلمين. إذا استوفى غير المكلف حقه بنفسه فإنه يجزئ، مثال ذلك لو كان في الورثة الصغير فقتل الجاني فحينئذ يجزئ. الشرط الثاني أن يطالب جميع الورثة الذين لهم استحقاق باستيفاء القصاص، فإذا لم يأذن به فيه بعضهم أو كان فيهم غائب فحينئذ لا يجوز استيفاؤه بل ينتظر، ولو استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه لكن عليه بقية الدية. ومن الذي يستحق القصاص؟ هناك قولان للعلماء، قول يقول الورثة، هذا مذهب أحمد وجماعة، حتى النساء يرثن، والقول الثاني بأنه إنما يكون للعصبة من الرجال دون النساء، ومنهم من يقول بأنه للقرابة من النسب، أما الزوج والزوجة فلا يدخلون. الشرط الثالث أن نأمن من تعدي القصاص لغير مكان القصاص، فلو قدر أن القاتل امرأة حاملا فحينئذ نقول ينتظر حتى تضع الحمل، ولا يجوز الاستيفاء حتى تضع ولدها ويستغني عنها. لعلنا إن شاء الله نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحويه.